يعني كان رسولا في حالة كونه نبيا ليفيد ان الرسالة تحته النبوة لم تكن سابقة عليها، كانت مقارنة لها. او جواب والله اعلم، ما فيش يعني دليل عليه نقلي. يقول انما ليفيد انها كانت اللي هي الرسالة مقارنة، النبوة مقارنة لرسالته لا سابقة. بل احنا اللي عارفينه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة بتاعته متقدمة على ايه؟ على رسالته. يعني هو لم يكن رسولا من البداية، اول كان نبي ثم ارسل بدليله. يعني لما نزلت عليه اقرأ لم يؤمر بالتنبيه، اول نزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر، هنا تحول الى، لان الرسالة لازم يكون فيها ايه؟ امر بالتبليغ. يبقى الفترة الاولى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه؟ نبيا. وهذا هو السر. لما أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه قال صلوا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل على الرسول، لأنه لو قال على الرسول إذا لا يستحق الصلاة عليه إلا بعد وقته بالرسالة، أما قبل ذلك عندما كان موصوفا بالنبوة لا يصلى عليه. يعني حيث كده المعنى كده، لكنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بوصفه نبيا قبل ان يكون ايه؟ رسولا، لان النبوه متقدمه على ايه؟ اما قالوا بالنسبه لسيدنا اسماعيل النبوه بتاعته كانت مقارنه للرساله، يعني هو كان رسولا في حاله كونه ايه؟ نبيا. وفي احاديث تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت نبوته مقدمه، عندما سئل متى كنت نبيا قال وآذن بين الروح، والحديث صحيح بين الروح والايه والجسد، دل على انه هنا وجبت له النبوة. اما الرسالة لم تجب له في هذا الوقت، خلاص كده. سيدنا عيسى لما بشر قال ومبشرا برسول، ولم يقل بنبي، لان النبوة تبقى على سيدنا عيسى وحتى على جميع الانبياء كلهم، وحتى عند اهل التحقيق اللي هو مثلا هو الذي بدات به النبوه وختمت به، يعني هو نقطه البدايه ونقطه الايه؟ النهايه. ليفيد انها كانت مقارنه لرسالته لا سابقه. في حاجه ثانيه سبب كان اللي هو مراعاه الفواصل اليائيه. يعني في حاجه اسمها ايه؟ الفواصل في السوره مثلا ايه؟ ماليه الا اكون بدعاء ربي شفيع، وكان رسول النبي وناديناهم وقربناه نبيا. فلو قدمت النبوة على الرسالة هيختل ايه؟ هيختل نظم الايه؟ الفواصل. واعرابها زي ما قلنا حال لا وصف، اي مرسلا في حال ايه؟ نبوته. لانه لو كان وصفا لكان ينبغي لحسن الترتيب ان تقدم الصفه العامه على الصفه الايه؟ الخاص. واضح؟ نعم. واحد كده يقرا اللي قلناهم دول. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أول أقول من أول أقوله. شرح البيت الرابع. ما شاء الله. يقول الناظم والشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. أقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، وأحمله حمدا مقيدا ثانيا، ليحصل له الثوابان المندوب على الحمد الأول والواجب. كان الحمد الأول. الحمد لله في الأول البيت. طيب هنا في الأول قال الحمد لله جابها بالجملة الإسمية، وهنا قال إيه؟ نحمده جابها بالجملة الإيه؟ الفعلية. ليه؟ لأنه في الأول بيحمد على الذات وهي مستمرة ذاتية. تناسب ان ياتي بالجمله الاسميه اللي فيها الدوام والثبوت واللزوم، اما هنا بيحمد على النعم المتجدده، تناسب ان ياتي بالفعل مش بالاسم. نحمده، فلم يقل الحمد، بيحمد على الانعام، والانعام بايه؟ متجدد كافعال، تناسب ان ياتي بالفعل. وليكون شاكرا ربه على ايهامه بالحمد. نعم. وليكون شاكرا ربه على إيهامه. وليكون شاكرا لربه ربه على إيهامه

يعني الأخذ في الأسباب، الأمل ده معناها تعمل في يعني شوف كده إرادة حصول شيء مع الأخذ بأسباب، هذا يسمى رجاء أو إيه أو أمل. أما مع عدم الأخذ بالأسباب يسمى طمع. يعني طمعان كده ما خدش الأسباب طمع كده. إذا أخذ بالأسباب يسمى إيه؟ رجاء أو إيه؟ أو أمل. أما إذا لم يأخذ بالأسباب يسمى طمع. إذا كل رجاء طمع ولا عكس. وقد يطلق سبحان الله يطلق الرجاء ده احنا بنقول في حاجة رجاء ايه اللي يقابله اللي يقابل كلمة الرجاء الخوف المؤمن بين الخوف تصور الرجاء يطلق على الخوف ورد اليوم الآخر يعني خاف وكذلك ما لكم لا ترجونا يا لا تخافون لا تعظمون الله عظمة الخائفين فممكن يطلق على الضد يعني ممكن تطلق على ايه على ضد المعنى بس في كده الرجاء بالهمز اللي هو ايه ممدود والرجاء من غير ايه همز اذا الممدود هو ده اللي ايه اللي ضد الخوف طب والمقصور المقصور معناه ايه الناحيه ارجع الى مختار الصحاح تجد الرجاء كده بالقصر يعني الناحية اما بالمد اللي هو المعنى اللي ذكرناه والله ارجو ان يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا خالصا يعني ليس منقبضا من درجة الاخلاص يعني عاوز يكون ايه درجة الاخلاص كاملة ليس فيها ايه نقص والخالص في الاصل يطلق على إحدى شفتي البعير ونحوه القالصة عن أختها فلما يكون في شفتي البعير في واحدة فيها إيه نقص إذا يقال للشفة الإيه الأخرى قالصة يعني ناقصة عن أختها يعني يريد أن يقول اللهم اجعله تاما غير ناقص بسبب حب الظهور أو الشهرة مثلا أو أنه يمدح نفسه أو كذا فتنقص درجته عن درجة المخلص يقول والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا يعني ليس إيه ناقصا عن درجة الإخلاص إذا معنى كلمة ليس خالصا يعني ليس ناقصا بسبب مثلا إيه حب الظهور أو لا يكون ناقصا خالصا يعني في النفس يعني معناها لا يتركه الناس ولا ينتفعون به او ينتفع البعض عن الاخر يعني عاوز يكون نفعه تام مش ناقص وممكن تكون ليس خالصا يعني ربنا يتممه وينتهي هذا المتن وهذا الشرح بخير بتمام مش يجي في النص يتوقف كل هذه المعاني محتملة بالنسبة لكلمة ليس ايه ليس خالصا ان يكون نافعا للمبتدئ به الى المطولات يهتدي يعني عايز اقول لك ينفع للمبتدئ وينفع ايضا المنتهي ومن باب اولى ينفع مين المتوسط كده لا بعدين قال هنا والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة اقوال فضل الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم قوم يريد بها مين يريد بها الامام الغزالي ومن تبعه قال قوم يعني مين الإمام الغزالي ومن تبعه أوجبه مولانا لا لسه مش أوجبه خد بالك المسألة دي شوية كده هنتكلم فيها شوية عشان إيه فيها شيء علم المنطق ده قسمها نتكلم النهاردة نختم بكلمة إيه حكم وخلاص حتى الأبيات نشرحها بعدين علم المنطق قسمان أحدهما ما هو خالص عشان خد بالك من الخلف قلت ده يرجع ليه في جواز الاشتغال به لا تأخذها على العموم حتى لا تقع في اشكالات كبيرة اذا علم المنطق على قسمين احدهما ما هو قائل عن ضلالات الفلاسفة المكثرة والكلام اللي قالوه ايه في الماهية والجوهر والعرض والى اخره ده طبعا ايه كالمذكور